نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد اي اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. والذين كذبوا بآياتنا ثم وبكم ثم رجال أي فتنهم في فهمه وعدم فهمه وفي حاله كمثل الصم والصم جمع أصم والأصم هو الذي لا يسمع فالصم جمع أصم وهو الذي لا يتكلم وهم مع ذلك في ظلمات لا يسمعون. والذين كذبوا بآياتنا ثم وبكم ثم رجال ثلاثة عنهم الخلق والكلام الرؤية الخطر يعني كان جزء خيلة ثم البطن عندي فالكم وبطن عندي الغطة لا يحدث هذا يرون فإذا كان في هذه الحالة ثم وبطن وفيه لذات لا يستدور فكيف يهتدي نفسهم إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه وقد ثقل تشبيههم بذلك في التنزيل إعلاما ببيان كمال عراقتهم في الجحيم وانتفاد باب الفهم وتسهيله الكلية ثم أشار إلى أنهم من أهل التبع يعني من أهل التبع الذين تبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم وخطب على قلوبهم أشار عز وجل من يدع الله يضل ومن يجعله على صراط مستقيم أي وهو المتصرف في خلقه بما يشاء فمن أحب هدايته واتقه من قلبه وإحسانه للإيمان ومن شاء ضلالته تركه على كفره ومن لم يدع الله له نورا فما له من نور. ثم امر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بان يلبسه بما لا سبيل له الى انكاره بما يعني انهم اذا نزلت بهم الشده فانهم يرجعون اليه تعالى لا الى الاسنان. فقال عز وجل قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اي ابنائي تدعون ان كنتم صادقين قل ارايتكم اي اخبروني إن أتاكم عذاب الله يعني مثلما نزل في الأمم المالية من قبلكم الكافرة هل أتتكم الساعة أي القيامة أغير الله تدعون يعني في شمس العذاب عنكم فهذا محق التفسير يعني أتتكم أن أتتكم في الدعوة إذا نفذت الشدة بل لا تدعو بها مع الله أيضا إن كنتم ثابتين يعني هذا ثابت عن أخبروني إن كنتم صادقين. الحقيقة جاءت في الآية الثانية قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أأجر الهائي تدعون إن كنتم صادقين الجواب أن إياه تدعون فيسكت ما تدعون إليه إن شاء مثلا كون لا تشركون بل إياه تدعون إياه لم يقل أن تدعونه وإنما قال بل إياه يعني تخصونه سبحانه وتعالى بالدعوة وتنحونها تشركون فيسقط ما تدعون اليه ان شاء يعني ان شاء تشفع فالتقييد بالمشيئه لبيان ان اجابته غير مضطره يعني ان ان جاءهم من هذه الكروب الكروبات او الكروب انما يكون بمشيئه الله سبحانه وتعالى ولان الاجزاء وعدم الاجزاء ينبني على حكم يستاثر الله سبحانه وتعالى بعلمها فان كانت الحكمه تحتوي اجزاء ربهم وإلا أهلكهم وتنسون ما تشركون أي تتركون ما تشركون مثل هذا كان الترك تنسون أن تتركون تعودون عن الآلهة والأسلام وتتحدون الدعوة وتتحدون الله سبحانه وتعالى بالفعل فتتركون ما تشركون تاركا كليا لأنكم في هذا الوقت وقت الشدة تعلمون أن لا تدرك فلا تنفع. ثم بين تعالى أن من كفار الأمم الثالثة من بنى يوم القتلى إلى أن قتلوا بالسلائل ليرجعوا ويرتدوا إلى الله تعالى ولم يفعلوا تسلية إلى به قبل الله عليه وآله وسلم يعني الإنسان إلى أن بعض الأمم الثالثة بلغ من العقوق والإيمان بالكفر وكثرة الكروب إلى حد أن حتى حتى الخلائق التي يمكن بها لم تجد شيئا في ترتيب قلوبهم ودفع فيها الاناده الى الله سبحانه وتعالى. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباس يتبرع لعلهم يتبرعون. فلولا اذ جاءهم الباس يتبرعون ولكن حسب قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذا يعني مريض احيانا كثير جدا من اعداء الدين في هذا العصر وفي هذا الزمان تنزل الشهوات وتنزل المصائب من كل ناس ومن كل بلد. ثم الفكره الله سبحانه وتعالى غير الذين الا عفوا وعبادا. يعني حتى في ايام حرب رمضان لما حصلت الفتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين ثم بدا الناس بعد ذلك الى ان الجنود كانوا متكلفين بالله اكبر وان الكلمه هبت على كل الجنه في القتال وان وكان الناس يعني عنه مخاطر ينتمون الحكم الى فاحله والى اهله غير الله سبحانه وتعالى وان الفتح من عند الله. فعلى كل ثاني يوم او ثالث يوم كانت مخالفه جنود المصلحه لاحد المسلمين خلال كل التكلم في العلم والتكنولوجيا. كلام الجنود من الله اكبر لا احنا دخلنا في العلم وبالتكنولوجيا بالاسلحه وبغير ذلك والعياذ بالله. فنستدعي الله سبحانه وتعالى في الثغره التي احدثها اليهود في الخطه الغربيه التي كان كما نعرف وجاءت غزوه نبيل في داخل الخطه الغربيه كما نعرف. الثالث يعني يعني ان من صعب الناس يبلغ من حسن وحسن في القلب والعياذ بالله ان حتى لو اكل بالسكه لا يلين قلبه ولا يطيب بخلاف غيره من اسماك الكفار الذين هم يكونون اقل حسن وحسن. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني هذا حديث الزلزال عن البعيد كان هم الشيخ كان حالف ناس ايام الزلزال في السعر الصياد مع دوله كما نرد حسن وحسن. يعني هل نحن عندنا تأديب وفك لأن الله سبحانه وتعالى لا يعني تتفق الأجر الذي تدعونا جميعا لأن ذلك على الله العزيز ورد ننظر إلى أخوه. يعني كأن إحنا في الليل والنهار في أمان كامل من أن ننظر عين على الله ولذلك تجد الفجور والإسراع في الفساد والإسراع في الفساد عن النبي سبحانه وتعالى بكل نور. وكلما جاء بلاء لما يزدادون عفوا في الأجر الشكر في حجة الرسول. فهذا يأتي مخصوص من العباد ومن المؤمنين والمرسلين تنسوب قلوبهم حجرة وعفوة حتى لو نزل الحرب وحتى لو نزل البلاء. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك أرسلنا لنا أرسلنا رسلا فأخذناه بالبأساء. فلذلك في التفسير نقول ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا أي رسلا فكذبوهم ولم يبالوا لكونهم الرخاء فاخذناهم بالبأساء اي بالشده والحق الرخاء اي المرض ونقصان الاجهزه والاموال لعلهم يتضرعون اي لعلهم يتضرعون لعلهم يتذللون ويتخشعون برسول فياتون اليه بكفرهم ومعاصيهم. فالنصوص تتخشع عند ظهور الكبائر لتساعد الكفار كما ذكرنا يبدو ان الكفر بحد ان حتى الكبائر لا تحرك فيه ساكنا من عياذ الله تعالى. فلما اذ جاءهم باسنا تجمعوا يعني للتوبه والتمكن فمعنى نفي التبرع يعني فهم لم يتبرعوا فهم لم يتبرعوا في الحقيقه. فلما اذ جاءهم باسنا تجمعوا جاء بلولى ليصيب انه لم يكن لهم عذر في ترك التبرع الا عناده كما قال عز وجل ولكن فتت قلوبهم فلم يكن فيها لين يولد التبرع ولم ينتظروا وانما ادخلوا به ولم يعلموا الخسائر ما كانوا يعملون اي من الشرك. فالاتفاق بقوله ولكن حدث قلوبهم على المعنى لبيان السابق اليهم عن التبرع لان الذي صرفهم عن التبرع هو وجود اسود القلوب والعياذ بالله. فلا مانع من التبرع الا خساره قلوبهم وعيالهم باعمالهم المزينه لهم والتي بيانها لهم الشيطان. فلولا اذ جاءهم باسنا تبرعوا ولكن قتلت قلوبهم وبين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نفس احيانا على بنيين وزنادقه المسلمين في زماننا هذا. فطبعا يعني الله سبحانه وتعالى هنا يقول وبين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يعني اسند الله سبحانه وتعالى التزيين هنا الى الشيطان. واسنده الى نفسه في قوله تبارك وتعالى بينا ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدلا بغير علم كذلك بينا لكل أمة عمله ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يعني وقع التسجيل في مواقع كثيرة كان أن تسجيل إلى الشيطان صار الآن وغير من الشيطان وصار كان إلى نفسه كما قال عز وجل كذلك زينا لكل أمة عملها وصار كان إلى الفساد كقول عز وجل وكذلك زينا لكثير من المشركين حتى هذا الدين من الفساد كما في الآن وصار كان مسؤولا غير تفسير الفاعل كما قال عز وجل زينا للمشركين زينا للمشركين لأن التزيين له معاد يجهل بها مثل المال والمراه حتى دعاء ايجاد السيف حسنا مزينا في نفس الحسن يعني نفس الشيء كله مزينا كقوله تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمكابر زينا فخلقت مزينة في المصالح الملوك. السورة الثانية أو المعنى الاستعمال الآخر جعله مزينا غير إيجاد كتزيين الهاتفة العظيم هي أكثر علم زينة في المفاتي يعني المنفقة تزينها بزينة المنفقة. الثالث جعله محبوبة في الحق مشتهر للحق هذا نوع من التزيين أن يمسح هذا الشيء زينة في نظر الإنسان يعني أنه يستجيب وطبعه يميل إليه فهذا وإن لم يكن في نفسه ذلك فهذا إن كان بمعنى خمس اثنين في الحق والحق لا يسند الا الى الحق لانه الفاعل له حقيقه بايجابه له ولذا نحن بالتقاطير بالحق وان كان بمجرد تزييره وتمييزه بالحق يعني في غير مجرد لكن الرحم التمويل في شكله وتمييز في قدره بحيث يكتب به الناس هذا يعني يكون بديل من الكفاءه فالكفاءه والازواج فهذا لا يسند الى الله سبحانه وتعالى وإنما يذكر إلى البشر أو الشيطان وإن لم يذكر فأعلم يحذر في كل مكان لما يليق به هذا في حالة التمام نشر الكثير ونقول كذلك وتعالى بعد أن قال فلولا إذ جاءهم بأسنا هذا الوعي ولكن حسب قلوبهم وبين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا كانت بما ريثوا أخذناهم عنك فإذا هم مدركون فلما نسوا ما ذكروا به يعني من البكاء جد الرأس فخرجوا بالسعاد فتحنا عليهم أجابة في شيء لما خرجوا بالسعاد رغم البكاء جد الرأس ختمهم الله سبحانه وتعالى فتح عليهم الدنيا أكثر استدراك وحكمة له فتحنا عليهم أبواب كل شيء ولا شك أن هذا هو التفسير ما نراه من رغب العين ودينة الدنيا عندنا الكفار يعني كما قال تعالى ولا احتمال الذين كفروا اما نملي لهم خير بانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولا عذاب مهين فهذا استكراه من الله سبحانه وتعالى هذا اكثر انواع العقوبات التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها العبد يعني يعاقب ولا يحس انه يعاقب فبالتالي لم يستدرك ولم يفكر في التوبه لانه ظلم له من عدله فرآه حسنا يقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به اي من البأساء والضراء تركوا الاستعاذة به فتحنا عليهم ابواب كل شيء اي من النعم والصحه والسعر وراحه البال والالم وذنوب رائعهم استدرادا والا انت مكر الدين عياذا بالله سبحانه وتعالى للمكرمين حتى اذا فرحوا بما اوتوا لفرح الناس الى عظمه فرحتهم ثم كرهوا فرحه فتعاظموا حسرتهم فكذا اشد في ايلامهم فلذلك قال تعالى حتى اذا فرحوا بما اوتوا يعني من مسالمهم وروائدهم مع السلك اخذناهم اي من عذاب المستقبل هذا البحث اي فجاه بلا تقديم مبكر اذ لم يخذه التذكير في المره الاولى فاذا هم مبلسون اي متحسرون يئسون من كل خير فجميع عذابهم الخوف الذين غلبوا والحمد لله رب العالمين فقطع عذابهم الخوف الذين غلبوا يعني قطع اخرهم يعني اذا كان اخرهم قد قطع فلذلك لا غرر فايه كما تقول جماعه عند استئصال لأن الإنسان أخيراً قضي عليه. هذا الأولى أولاً تقضي عذابه أي آخر الذين الفوز الذين ظلموا بنهاية عمل الإنسان، لأن دعاء فهذا آخر الشيء يستلزم وهذا ما قبله. وهو من نظر نظر إلى نظرة فكان في دبره أي خلفه، فالجابر ما يكون بعد الآخر ويدخل عليه تجاوزا. فقال اليومين جابر الخوني آخرهم فقد عذاب الخوني الذي ظلمه. وقال الأصمعي جابر الأب ومنه خطع هذا الجابر أي أسلح خطع من جبره. والحمد لله رب العالمين أي على ما جرى عليه من الهلاك. فلا شك أن هذا يعني هذا الإحاط وهذا العبد كما ذكر تعالى من الصفات التي يعني يتمسح بها الله سبحانه وتعالى ويسلم الله عليها انتقامه من الدعاء والظالمين بعد الإنزال ونحن الرعاة وبعد إقامة الحجة والتذكير. والحمد لله رب العالمين على ما جرى على هؤلاء الظالمين من الهلاك. فإن إخلاص الكفار والعقاب من حيث إنه تخليص لأهل الأرض من سن عقائدهم وأعمالهم نعمة جليلة يحب أن يحمد عليها، لا سيما مع ما فيه من أعمال كلمة الحق التي نطق بها رسلهم عليه السلام. روي في هذه الآية أحكام وآثار منها ما أخرجه الإمام أحمد عن غفلة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت شاب يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استبراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما نسيروا به فتحنا عليهم عذاب كل شيء حتى إلى فرقوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لمن هذا يؤيد هذا الرجل أن إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معصيه ما يحب. فبعض الجهلة المغرقون في الجهالة بالله سبحانه وتعالى وجنبه وأجنبه دائما نفسك تسمعون يعني هذا من جماعة المسلمين في الأرض أو الفاسقين يقول ربنا بيحبني فأنا كنت أهل الجنة في الحياة الحديثة فربنا بيحبني أو ربنا بيحبني أنه أعطاه المال أو أعطاه كذا وكذا وكذا فهو يستغل بفضل الله عليه أن النجاة الهلكة ربنا بيحبني. لا هذا ليس هو على أمر لها يحبك لهذا انظر إلى حالك إن كنت مستقيما على طاعة الله فيمكن أن تكون أمارة مخيلة أن الله يحبك. أما إن كنت عاشيا متمردا غالبا باغيا تركا للصلاة لا تذكر الله سبحانه وتعالى وتهجر القرآن وغير ذلك من الفرائض والقدوس والعصيان ثم تزعم أن الله يحبك، لا اعرف أن هذا استدراج بالتفصيل أن هذا استدراج. فما أشد لما نسمع أن ربنا بيحبني لأني نزلت من حديث الفلاني ولا أدري هم من حالك حتى تعرف هل يحبك الله أم لا. هم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الله لا يحب الظالمين والله لا يحب الكافرين ولا يحب الفاجرين، إنما يحب من يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه فنبدو على أصول الإسلام إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه يعني يتظاهر بأنه مستمر على المعاصي ومتمادي فيها والناس هذا الوقت إياك أن تكون كهؤلاء المغفلين الذين يظنون أن هذا علم المحبة من الله. فهذه تفخيص الرسول على الإسلام هذه الحالة يعتقد بأنها إيه؟ استدراج استدراج. ثم أكد المعنى بالاستدلال بهذه الآية: فلما نسوا ما ذكروا به من هؤلاء الذين يتكلم الله عنهم؟ من هؤلاء هم الذين قال في شأنهم من قبل فلقد أرسلنا إلى يوم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ما تضرعوا حتى رغم البأساء ولكن منعهم من التضرع ولكن كسر قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فمن تدين الشيطان أن هؤلاء المساكين يقول أن ربنا يحبني ولذلك سمع لي كذا وكذا. يقول تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به لما لم يجد معهم التفكير بالبأساء والضراء وما نفع ونفعته المواعظ فلما نسوا ما ذكروا به زاد الله فيه بالتفكير زاد الله سبحانه وتعالى فيه بالتفكير فتحنا عليهم ابواب كل شيء. لان كلمه كل شيء فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مدركون فقطع هذه الأول الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وعن هذا عمادة الصامتي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أراد الله بقوم افتحاء فتح له، إذا أراد أن يقع على ذره ويستأكله فتح له أو فتح عليه باب الإيمان حتى إذا سلكوا بما أوتوا وقد نالوا السلك فإذا هم مدركون. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من وسع الله عليه فلم يرى أنه ينزل به فلا رأي له. يعني هذا الانسان غير عاقل، ليس عنده عقل ولا رأي حسن. من وسع الله عليه فلم يرى أنه ينزل به فلا رأي له، ومن قدر عليه ولم يرى أنه ينزل له فلا رأي له. ولكن الله كتب عليه ذكر فأخذ الغنى بالله سبحانه وتعالى، اعلم أن هذا هو الذي يصلحك، أن الذي يرى أن هذا هو الذي يصلحك، لأنه لو فتح عليك الإنسان والرزق فتكسب وتسد المال، تعلم إذا يعني أول أمرك إلى الله هو أدرى أنه يصلحك. وأمر بأمر المؤمن إن أمره كلا لا يخل من أثرات القضاء ذكر فكان خيرا له، وإن أثرات الغناء ذكر فكان خيرا له، فأنت لا تدري في العياقب ولا تدري ما الذي يصلح بينك. قد يؤتيك الحق فيعطيك المال، قد يؤتيك الغنى فيأمن عنك المال، لكن هذا هو الذي يصلحك. وهذا مشاهد كثير من الناس تبتد الى دار المال بايديه، وكثير من الناس يبتد في دينه اذا لم يجد المال في يده، فالله سبحانه وتعالى قدر انه يصلح العبد، فانت ترجع بما قدم الله لك، وترى في تقدير الرزق عليك وتقدير الرزق ان هذا افضل لك وهذا خير لك، لان هذا اختيارك سبحانه وتعالى، فعليك ان تحول الامر الى الله. يقول الحسن: من وسع الله عليه فلم يرى انه ينكر به فلا راي له. لابد ان تخاف ان هذا لك، ان هذا لك من الله سبحانه وتعالى، وهذا استدراج بهذه الايه وما غيرها. الحاله الاخرى: من اكثر عليه ولم يرى انه ينكر له ان هذه مصلحته، ان هذا هو الخير لحده فلا راي له. ثم قال: فلما نبي هذا الدين جد فتحنا عليه ابواب كل شيء حتى اذا خلف بما اوتوا اخذناه الدرس فاذا هم مدركون. قال الحسن: نضرب بالقوم ورب الكعبه اعطوا حاجتهم ثم ادخلون. وقال قتاده: ثبت القوم امر الله، اي ثبت القوم امر الله، وما اخذ الله قوما حتى الا عند كثرتهم ومغرمهم ونعمتهم. يترك الحتى ياخذ به بالدينك والدنيا ثم يحسن عند فراقها حتى تبقى الحسنه. هذا استدراج كقوله تعالى: انما دخل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به ملاك الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا تامل حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازدجرت ولما اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حفيظا كان لم تعلم بالارض لأن الناس لها الوجود من تقول فيعني فنشر بالقوم ورب الكعبة اعطوا حاجتهم ثم أخذوه. يقول الأساتذة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند كثرتهم وغيرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. وقال الرازي: قال أهل المعالي: وإنما أخذوا في حال الرخاء والراحة ليكون أشد لتحصلهم على ما فاتهم من السلامة والعافية. وقال المحسنين في قوله تعالى: والحمد لله رب العالمين، إيمان بوجود الحمد عند هلاك الظلم. إذا الإنسان إذا رأى هلاك الظلم يحمد الله سبحانه وتعالى، لأن الله ذلك يكون قد أراح البلاد وأراح العباد. فختم يعني خدم هذا الاخبار هؤلاء المهلكين، فتخلع بهذا يستحب عذاب القوم الذين ظلموا، فالحمد لله رب العالمين. يستحق الحمد على انه اهلك هؤلاء الذين عدل وتدخلوا، فايهان بوجوب الحمد عند هلاك الظلمه، لان هذا من اذل النعم وافجر السكن، فهو اخبار بمعنى الامر تعليما للعلاج. يعني المهتمين يذهب الى ان قول الحمد لله رب العالمين معناه احمد الله رب العالمين. يعني هي سياق الكلام الذي المقصود بها الأخذ كما بحولي فتتخانى هاي أخينا في البيت أخينا في المنزرة الأخذ للتفاصيل إن هي فتتخانى هاي أخينا في البيت الله هي تكون أخينا في البيت وكذلك هنا على حول الزم الطريق أحمد الله رب العالمين على إهلاك الظلمة قال الناسين في الاختصاص ونبيها قوله تعالى وأنصرنا عليهم مطرا قولوه فساء مطر المنذرين كل الحمد لله وسلام على عباده الذين اتقى يعني كل الحمد لله على إهلاك الظالمين أي من أتبع إهلاك الظالمين لم يكن إلا سببية مثلا الرجل أنصرنا عليه مطرا فساء مطر المنذرين الحمد لله رب العالمين وإذا نزل إيه كل الحمد لله على ذلك على إهلاك الظالمين فالقرآن يفسر مثل هذا هذا هو دليل من فسر فقد عذابين القوم الذين غلبوا والحمد لله رب العالمين يعني تحمد الله رب العالمين اذا رايت ملك الغالبين فاذا فذكر التدريس بقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى طبعا يعني على اساس يكون في نفس يعني من قرانا هذا التفسير يكون على اساس وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله كل الحمد لله في كلمة الله أما هو ذلك يمكن أن يكون ذات استئناف في الكلام كل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى فلا يكون يعني مرتبطا بما قبله هل على خلاف الخلاف أن التفسير أن التنزيل الكريم يفسر بعضه بعضا الحمد لله رب العالمين يفسرها قولي قولي الحمد لله وأن المقصود أحمد الله رب العالمين ثم يقول تبارك وتعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف تصدق الآيات ثم هم يصدقون قل أرأيتكم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم يعني بأن أتمتم وأعمالكم وختم على قلوبكم يعني بأن أسرع عليها ما يدل به عقلكم وفهمكم من إله غير الله يأتيكم به يعني من إله غيرها يأتيكم بذلك المأخوذ منكم وإنما فطرت هذه الأعداء الثلاثة بالذكر لأنها أشرف أعداء الإنسان كم الحسد والعقل فإذا تعقلت اختل نظام الإنسان فقتل أجره وقتلت مخالفه في الدين والدنيا كل كيف نخرج الآيات أي نوردها بطرق مختلفة كتصريف الرياح يصيب التعديل من عدم تأثره بما عايره من الآيات المبارك. فالتهم يحدثون أي بعد رغبة التطبيق الآيات يعلنون عنها فلا يتأخرون فيها عنادا حتى لنا في الآيات. أما الآيات فإن المقصود إما أن يدخل بها مطلق الدلائل أو يدخل بها الدلائل القرآنية مطلقة أو ما ذكر من أول السورة إلى هذه أو ما ذكر قبل هذا من المقدمات العقلية أتمنى على وجود الصانع وتوحيده المثال لها لقوله إن أتاكم على ذلك إلى آخر الآية. ومن الترهيب أيضا فيكتب أن تكون ليس الترهيب بقوله إن أتى الله تماما. ومن الترهيب والتنكير بأحوال المتقدمين. ذهب إلى كل بعض من المفسرين وعموم له يسقط على ذلك كله بلا خلاف حتى الإشارة إلى كل مدى على تنوعه. فبدأت الآية على جواز الاحتجاج في أهل الدين وهو ماذا؟ أيضا المقصود من هذه الآية بيان أن الحاضر على تحميل هذه القوى الثلاث وكونها عن الآفات ليس إلا الله سبحانه وتعالى. القدر على أن يرزقنا السمع والبصر والعقل والحاضر على أن يرزقنا إياها هو الله وحده سبحانه وتعالى. إذا كان الأجر كذلك كان المنعم بهذه النعم العالية والخيرات الرفيعة هو الله عز وجل. ويجب ان يحال المستحق للتعظيم والثناء والعبوديه ليس الا الله تعالى وذلك يدل على ان عباده الاسلام طريقه باطله فاسده. ثم اشار تعالى الى تفسير له اخر بإلجائهم الى ذاكرات باختصاص عذابهم بقوله سبحانه وتعالى قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهره ام انك الا القوم الغالبون قل أرأيتكم إن أتاكم يعني يتبع أعرابيكم عن الآيات بعد تفسيرها عذاب الله يعني عذاب الله المستأثر المستأثر لكم بغتة فجأة من غير تقدير ما يدعو به إذ لم يدرك ما تقدم أو جهرة يعني بأن بتحذيره مبالغة في الإجاحة العذر تقول دائما المهارة كما في قوله تعالى بياتا او مهارة، لان العارف اذا اتى ليلا الجهرة وفيما اتى نهارا الجهرة. هل ان لكم الا القوم الظالمون؟ هل العذاب سينزل لكم انتم وهل سينزل على احد غيركم؟ هل يهلك بهذا العذاب الا انتم؟ ويضع الله لما جعل فلما تاخذ كل على اوجاتكم اذا اتاكم عذاب الله جهرة او جهرة هل يهلك بياتكم؟ لم يكن هكذا، وانما قال هل يهلك الا القوم الظالمون تسجيلا عليه من جد وإيمانا بأن من هم إلا فيه ظلمهم الذي هو مفهوم الإعراض عما كان كما اختلف الله له في الآيات موضع الإيمان. ثم أشار تعالى إلى وظيفة الرسل وتحقيق ما في عهدتهم لبلاد أن ما يعترضه الكفار عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مما يتعلق بالرسالة أدلى، فقال عز وجل فما جلد المبشرين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما نرسل المرسلين الا مبشرين بالخير لاهل الايمان والاعمال الصالحه ومنذرين بالارحام لاهل الكفر والمعاصي. فمن امن واصلح يعني اصلح الاعمال والاخلاق فهم اهل البشارة فلا خوف عليهم يعني من العذاب الذي يؤذون به جدوليا واخرويا ولا هم يحزنون يعني في خيالي لا يؤذنوا به من الخيال العادي والآخر. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يكفرون، يمسهم العذاب أي الذي ينذروا به هاجرا أو آجرا بما كانوا يكفرون أي عن أمر الله في فرق الإيمان ومماثلة الأعمال الصالحة واكتساب الأخلاق الأدبية. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا على هذا الحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم وأمك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى الآية 50 وهي قوله تبارك وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل هؤلاء المشركين المقترحين عليك تارة تنزيل الآيات وأخرى غير ذلك قل لهم لا أدعي أن خزائن رزق الله مسندة إلي فيعطيكم منها ما تريدون من قد الجبال ذهبا وغير ذلك يعني مما يستريحون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله فالخزائن جمع خزانة وهي اسم المكان الذي يخزن فيه السيف وحزم السيف إخراجه بحيث لا تناله الأيدي أن يوضع في مكان الموجود بحيث لا تصل اليه الايدي. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب اي لا اعلم الغيب بالاسعاد الله عز وجل حتى تسالوني عن وقت الساعه او عن وقت نزول العذاب او رحل الجماعه لان ذلك منكور علمه الى الله سبحانه وتعالى. ولا اقول لكم اني ملك لا اقول لكم انا لا ادعي اني ملك يعني حتى تسلكوه من الأسائر الخارقة للعذاب ما لا يجيبه البشر من الرسل في السماء ونحوه أي تعدوا عدم اتصافي باتصافهم حاجحا في أمري. أنا أصلا يقول أنا أصلا أو قلت لهم أنا لن أدعي أني ملك حتى يعني تعدوا عدم اتصافي باتصاف الملائكة حاجحا في أمري وفي بعثتي وفي رسالتي لأن هذا الزعم أو هذا القول منهم يمكن عنه قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يعني كيف يكون رسولا من البشر يأكل الطعام من السماء ويمشي في الأسواق من يؤمن إليه بملك ويكون معه نذيرا. والمعنى أني لا أدعي شيئا من هذه الأشياء الثلاثة حتى تختلف علي ما هي من آثارها وأحكامها. كل ما تطلبون أو كل ما تختلفون علي إنما هو آثار هذه الأشياء الثلاثة. وأنا لن أدعي اختفاء أو اختفاء من هذه الأشياء الثلاثة. فليس عندي خزائن بحر ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. يقول إني لا أدعي شيئا من هذه الأشياء الثلاثة حتى تختلف علي ما هو من آثارها وأحكامها. فتجعل عدم إجابتي إلى ذلك دليلا على عدم صحة ما أدعيه من الرسالة التي لا تعلق لها بشيء إما بجرح أفعال. فإن الرسالة من الله سبحانه وتعالى إلى عبد من عباده أو إلى رسول من رسله إنما هي عبارة عن تلقي الوحي من جهة الله عز وجل والعمل بمقتضى هذا الوحي فقط. ولا تتعدى ذلك لا تتعدى ولا تختلف عن الأسباب بأن يكون هذا الرسول مالكا لخزائن الله أو عالم الغيب أو يدعي أنه ملك. فعدم وجود هذه الصفات الثلاثة أو هذه الأشياء الثلاثة في مخلوقه لا يسمح لي بكلامه إن لا تعلق له على الإسلام بكتب الرسالة. لأن الرسالة عبارة عن استقبال الوحي من الله سبحانه وتعالى والعمل بمقتضى هذا الوحي. ولا تقتضي الرسالة أن يجيب الرسول إلى ما تختلفون من الآيات. لماذا؟ لأن خزائن الله ليست في وجهه إن هو إلا عبد وذكر ورسول من الله سبحانه وتعالى. كذلك لا يعلم الغيب حتى يكلفوه أن يخبركم بذات الساعة أو بذات يجب العذاب. ولا وليس هو يعني ملكا حتى تكلموه بأن يرفع في السماء أو تطلبوا منه من الأفعال ما لا يخفى عليه إلا الملائكة. إن أتبع إلا ما يوحى إليه. إن أتبع إلا ما يوحى إليه. هذا هو مقتضى الرسالة. تلقي الوحي واتباع هذا الوحي الذي يوحى إليه. يعني من جهة الله تبارك وتعالى فرقني بذلك وأنا على به علي. فيستجر به الوحي او روح القدس جبريل عليه السلام فيذكره الوحي الله تبارك وتعالى. ثم كرر الامر تسليه للتفكير. كرر الامر بقوله تبارك وتعالى قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. وفي كرر الايه تعالى قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك اني استوي الا ما يوحى الغيب. ثم قال عز وجل ثانية قل أيضا قل هل يستوي الأعمى والبصير. الأعمى والبصير مثل للسامي والمهتدي على الإطلاق. الأعمى والبصير كما قال تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. فالأعمى والبصير والبصير كلاهما مثل للسامي وللمهتدي على الإطلاق. وذكر كلامه إنكاري والمراد إنسان ابتداء مما يعلم ما ذكر من الحقائق ومن يعلمها. وفيه من الإشعار في كمال ظهورها يعني فيه إشعار وأن الذي لا يرى كل هذه الحقائق التي ملك إنما هو يعني ما أنها في غاية الكمال وفي غاية الوضوح والظهور والبيان فأيضا بحيث لا يدل عنها إلا من كان أعمى ولا ينكرها إلا من كان أعمى لا يراها مع وضوحها. وفيه أيضا يغطي الباب للأعمى فيه من التأثير على الدلال والترغيب في الابتداء ما لا يخفى. لأن وصف الدلال بالعمى ووصف الهدى بالكسب وشك أن فيه تنكيرا من الدلال وفيه ترغيبا في الابتداء عظيم. أكل فتفكرون تفريق وتوجيه داخل تحت الأمر أي أكل تتفكرون فتفكروا ولا تكونوا فاهمين أجزاء الأيام. جعل بعض المفسرين قوله تبارك وتعالى قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم العلم قال ان بين الصفتين عباره عن تبرؤ من دعوى الجبريه. يعني كان كلمه لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم العلم تساوي لست الها اي قل لا اقول لكم اني اله. لماذا؟ قال ان قسمه الارزاق بين الاله ومعرفة العلم مخصوصان به تعالى. قال ولذا قرر في الملكية لست ولا أقول والمعنى يعني لست أدعي أمنة الأمورية ولست أدعي أمنة فيها، لا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك. هذا الحديث من المسلمين الذي ذهب إلى هذا استند إلى أن التصفيه الأولى أولي وحديثتا ولم يجبر الأمر بكل أقول في سورة المجيد، لأنه عبارة عن أثرين من أثار الدورية، يعني كل أقول لكم عندي خزائن الله فلا أعلم غيره، أن غيره هنا من فعل الإله، ومعناها كل أقول لكم يعني إني إله. المحال ولا أقول لكم إني ملك، فترى كلمة ولا أقول لكم إني ملك لخطير المغايرة بين الملكية وبين الإلهية، فكلاهما يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة. وهذا لم يسمى في الحقيقة، بل قال بعض المفسرين هذا الزعم مما لا يسمى به الطعام. ثم لما أخبر تعالى أن أولئك المشركين كالسم المسلم عنهم فللموتى إذ لم يستعنوا بتفريق الآيات الظاهرة أمر بتوجيه الإنذار إلى من يتأثر بما يوحى إليه اقتراحا لأولئك الحجاج، يعني إذا كان هؤلاء المشركين لها نذارتك ومع بلاغك المبين ومع اجتهادك في توضيح الحق لهم ودعوته من الهدى لا تمر أتينا إلا أن يحصل فالسم الجزء العلم بل كالموتى، لأنهم لم يستعنوا بتفريق الآيات الكاذبة. أمر تبارك وتعالى بتوجيه الإنذار إلى من ينتفع بهذا الإنذار وأن يطرح عن نفسه هؤلاء الفجار الذين يعني أعرضوا عن آيات الله تبارك وتعالى. فقال عز وجل يعني إذا كان هذا الشأن هؤلاء فما عليك إلا أن تنذر به الذين يستحقون وينتفعون بالنوارة. فقال عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يضطروا إلى نفسهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به يعني بما يوحى، أنذر بهذا الوحي أو بهذا القرآن أو بالوحي المتقدم ذكره، وأنذر به الذين يخافون أن يضطروا إلى نفسهم ليس لهم من دونه أي من دون الله تعالى ولي أي ناصر ينصرهم فلا شفيع أن يدفع لهم رجل فيهم من العذاب. قال الله تعالى ليس لهم من دونه ومن غير الله ولي ولا شفيع. وحتى بالذكر هؤلاء مع المعروف والمشهور في آية القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم نذير للعالمين، نذير للكافرين والمؤمنين، فهو نذير للرسول، فالنذارة للجميع لجميع الناس ونذيرهم وكافرهم. فلماذا حتى أو ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى حتى بالأمر بالنذارة هنا هؤلاء الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويخافون يوم الحشر، يعني لماذا حتى هؤلاء بالفكر؟ حتى بالفكر لأنهم هم الذين ينتفعون بالإنذار ويقودهم الإنذار إلى التقوى وليس المراد الحد، حتى يرد أن إنذاره من غيره لازم أيضا. يعني قد يعترض بعض الناس على غير هذا التفسير فيقول يعني الإنذار هنا يؤمر به هؤلاء المتقين هؤلاء الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه أيضا أن ينذر الصالحين وينذر المتقين، فنقول إن هذا الإنذار غير لازم، لا يلزم من هذا الأمر الآية ما يعنى بها الحق، لا يفهم الآية ما عليك إلا أن تنذر فقط المؤمنين أو المتقين أو الذين يخافون أن يختاروا إلى نفسهم، لا يفهم هذا من الآية، لكن لم يفهم من الآية الكريمة أن الإنذار عام، لكن قبل بالذكر هم الذين ينتفعون بالإنذار ويطلعون به أيضا. يعني قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يختاروا إلى نفسهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ما أعراف جملة ليس لهم؟ وأنذر به الذين يخافون أن يختاروا إلى نفسهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني كلمة ليس لهم حال صحيح، حال من إيه؟ من أي شيء؟ مختار صحيح صحيح، طبعا هذا مهم لأنه نستطيع أن نفسر الآية الكثيرة الصحيحة في الآيات، لأن يعني قد يكون هذا كثيرا أن يختاروا وليس لهم بدون الله علم ولا كثير. أن تكون هذه حالهم إذا حكموا عندما يختارون يختارون دون أن يكون لهم ولي من دون الله ولا كثير. إلى فجملة ليس لهم في هذا الحال من يختاروا. فإن النفوس هي تحكم على هذه الحالة. يعني يحكمون أن يختاروا على حالة يقولون ليس لهم فيها يعني ليس لهم فيها ولي ولا يتكون هذه الحالة. وإنما يريدون أن يختاروا لهم وليا وهذه الله سبحانه وتعالى ويستطيع قلوب من الله تبارك وتعالى. فالمراد بالولي والشفيع في هذه الآية في الآلهة التي كان المشركون يزعمون أنها شفعاؤهم ليس لهم من دونه وليا ولا شفيع. وحينئذ فلا دلالة في الآية على رفع الشفاعة للمسلمين. يعني لا يصح لأحد من الخوارج أو غيرهم أن يستدل بالآية الكريمة على رفع حصول الشفاعة للأسباب. فكانت الشفاعة خاصة بالأنبياء خاصة أعتبرهم محمد صلى الله عليه وسلم أو بالمؤمنين والصالحين أو بالملائكة. فيعني فلا دلالة في الآية على رفع الشفاعة للمسلمين. لماذا؟ لأن شفاعة الرسل لا تتعارض مع يعني مع أن يكون الله سبحانه وتعالى هو العدل وهو المهدر لهذا الخير. لماذا؟ لأنه لا تشفع عنده إلا بإذنه، لأن الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة هنا ليست مغايرة أو خارجة عن إرادة الله، ليست تغيرية، ليست خارجة عن غير الله، وإنما هي بإذن الله، وإنما هي بإذن الله. فلا تدخل شفاعة الأنبياء وشفاعة المرسلين وشفاعة الصالحين في هذه الشفاعة التي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ثم قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. روى الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتسبت فقال نبي المشركين: اترك هؤلاء يجتمعون علينا. يعني كيف تجلس في مجلسنا هؤلاء الضعفاء هؤلاء الفقراء هؤلاء المساكين، اتركهم حتى لا يفترق هؤلاء يعني الناس الفقراء والمساكين على مقامتنا الشريفه والعاليه. أيضا فقال لنا المشركون: اترك هؤلاء يجترئون علينا. قال: وكنت انا يعني سعد بن ابي وقاص وابن مسعود رضي الله تعالى عنه ورجل منه غير وجلال ورجلان نذكر سميهما رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع فحدث نفسه يعني كان يسمع بجلال الخوف. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وأخرج هذا الرجل مسلم كما ذكرنا وأخرج له الحاكم بن حبان في صحيحيهما. ورأى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مرت ملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند ابو خباب وصهيب وجلال وعمار فقال: يا محمد أنبيك بهؤلاء أنبيك بهؤلاء. فنزل عليه القران: وانذر به الذين يخافون ان يفتروا الى ربهم ليس لهم من دينه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يعني كان المسجد هؤلاء الضعفاء من المؤمنين، هؤلاء هم الذين ينتصرون بهم ذلك فالجمهم ولا تطردهم عن مسجدك. فهذا نحو اختصار الايه السابقه بالآية السابقة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إلى قوله تعالى: أليس الله أعلم بالشاكرين. ورواه ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه أيها قال: مر الملأ من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم فعنده قريش وبلاد وعمار وخطاب وغيرهم من ضعفاء المسلمين. ففيه فقالوا: يا محمد أنبيك بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ونحن نصير تبعا لهؤلاء؟ أهؤلاء الفقراء الضعفاء المساكين يمن الله عليهم بالهدايه دوننا ويكونون خيرا منا فاستكبروا واستنزفوا وقالوا نحن نصير تابعا لهؤلاء اتركني فلعلك ان تركتهم نتبعهم. فنزلت هذه الايه ولا تدعوا للذين يدعون ربهم بالهداه والعزيز الى اخر الايه. اذا علمت ذلك تبين انه ان الله عليه وسلم لم يطردهم بالفعل وانما ان بابعاده من مجلسه آن بنوه آخر إساء ليتألمهم فيقول من ذلك إلى الإيمان. فنهان الله عن إنفاء ذلك الهم كان من ذلك الهم هم به النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يطردهم بالفعل. أيوة. فنعم الآية لا تفعل هؤلاء. هنا الحديث الرابع يعني قال كلاما زعم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طردهم بالفعل ثم أخذ يتكلم بالجواب عن هذا الزعم بمناسبة العزمة على زعمه على زعمه. يعني هو كان هذا الزعم أصلا على يعني أساس الواقع أو على غير أساس الأسلم ثم تكلم على ذلك في الرد. ومعلوم أن القائل أنه لا يتكلم الجواب عن حديث حتى يصح لا يتكلم الجواب هذا الحديث حتى يكفي في رده كونه بعيد والكاتب يكفي في رده كونه باطلا فلا يحتاج الى ان يعني يصوب الصحائف في رده واكثاره وكما هو شان الرجيء في كثير من المواضيع. القاعده المقرره ان البحث في الاثر فرع ثبوته فرع ثبوته يعني الاصل هو ان تثبت الصحافه الاولى تثبت العكس ثم الكفر والتفكير كان عكس شيء فالبحث في الاثر كان عكس فاذا لم يركب كان جاء ادى لبنى كتفي ما فيه والا كان جاء النفس في رده كونه لا تلاقي. والمعنى لا تجعل هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك بل اجعلهم يرجاءك واخفاءك كقوله تعالى واسلم نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغلنا قلبه عن ذكرها فابتلع هواه وكان أمره شركا. ولقد أن خلال الآن فتحا عظيما لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لماذا؟ لأن خلال الآن كما في نظائرها من الآيات الكريمات فتح لذاتهم ودفع لذاتهم. يقول عز وجل ولا تفرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي فهذا هو الفرق انك تراهم بانهم يدعون الله سبحانه وتعالى يريدون وجهه فهذا الاخلاص نفس الله بالاخلاص وعدم الرياء. ولذلك مهارة القران الكريم هل يذكر احد شيئا منها؟ لا. فهذا المستعان في الجبل هذا لفح من الظاهر وهذا حاببونه الصفات يبدأون سبب من المسيح من المال من الرسيح من الجوارة أيضا. وذلك أيضا في سورة الحج للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قوله تعالى يدعون ربهم أي يعبدونه ويسألونه من الغداة والعشي قال سعيد بن المسيب وغيره المراد به الصلاة المكتوبة من الغداة والعشي المكتوب به الصلاة المكتوبة يريدون وجهه المراد بالوجه هنا الذات يريدون الله عز وجل كما في قوله كل شيء هالك إلا وجهه يعني إلا الله سبحانه وتعالى. وما معنى إرادة ذات الله؟ المراد بذات الله هو الإخلاص لله عز وجل. هذا معنى إرادة وجه الله أو إرادة الله يعني الإخلاص لله لا غير. والجملة في قوله تبارك وتعالى يريدون وجهه يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه من عرف يريدون وجهه حال أيضا حال من إيه؟ من يدعون، فالسالب من يدعون يعني انهم يدعون ربهم مخلصين له في هذا الدعاء. وتأييده به بتأكيد علم وجهه لله، فإن الإخلاص من أقوى موجبات الإكرام المنافي للترك، فإذا كانوا يرى مخلصين لله فإنه لا يستحقون أن تقربه، بل يستحقون أن تقربه وتتخذه خلفاءك وأتباعك. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، هو بقول نوح عليه السلام الذين قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، أي إنما حسابهم على الله عز وجل وليس علي من حسابهم من شيء، كما أنه ليس عليهم من حسابهم من شيء. قال العلامة أبي سعود: الجنة اعتراض وسط بين النهي وجوابه، تقريرا له ودفعا لما أتى يتوهم كونه مصورا لتركه من أقاويل الطائعين في دينه، فجاءت قوم نوح حيث قالوا: ما وراك اتبعك إلا الذين من أراذلنا بادي الرأس، بادي الرأس يعني يذمون المؤمنين والمتبعين والفقراء والمسلمين الإيمان، لأنه ما وراك اتبعك إلا الذين من أراذلنا فقرائنا وضعفائنا وغير المسلمين، بادي الرأس يعني مجرد أولاد يحتاجون أن يكتبوه لأنه أولادهم كل ذكاء، مجرد أن سمعوا كلامك انقادوا لك، بادي الرأس دون أن يخلدوه دون أن يخلدوه دون أن يتعلقوا فيه وهوجا. طبعا هذا الإنسان إذا نفع له الحق فانقاد له بجرعة فهذا مما عند حريه، لأن الحق دام كالشد في رابعة النهار، بدلا إذا ينبغي أن يتردد الإنسان في قبوله وينقياد له، هذا مما جند هذه الإنسان ولا يغم به. هذا يعني المقصود ما عليك ما كيف عليك شيء من حساب إيمانهم وأعمالهم الظاهرة حتى تتقدى له، وتبني على ذلك ما تراه من الأحكام، وإن منابي خدمك حسب ما هو فهم خمس بالنبوة واعتبار ظواهر الأعمال وإجراء الأحكام على موجبها، وأما ثواب الأمر فحسابها على العليم بذات الصدور، فقوله تعالى: إن حسابهم إلا على ربي. وذكر قوله تعالى: وما من حسابك عليهم من شيء، مع أن الجواب قد تم بما حصل، يعني قوله تبارك وتعالى: ولا تخرج الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي من دون ربهم، ما عليك من حسابهم من شيء، تم الجواب بذلك، لكن أضاف عز وجل قولا: وما من حسابك عليهم من شيء، للمبالغه في بيان انتفاء كون حسابهم عليه قبل الله او قبل بنظم في ذكر ما لا شبهه فيه اصلا، وهو انتفاء كون حسابه عليهم عليه السلام عليهم على طريقه قوله تعالى: لا يستاثرون ساعه ولا يستقبلون. وفكر بعض المفكرين الحساب هنا بمعنى الرزق، ما من حسابك عليه من شيء، وما من حسابهم من ما عليك من حسابهم من شيء من رزقهم، وما من حسابك عليهم من شيء فتخرجه فتكون من الظالمين. وقدم خطابه صلى الله عليه وسلم في الموضعين تكليفا له صلى الله عليه وسلم، كما نلاحظ هنا في الآية الكريمة قدم الله سبحانه وتعالى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما عليك من حسابهم، فمثلا نوح الرسول عليه الصلاه والسلام تكليفا له صلى الله عليه وسلم: ما عليك من حسابهم من شيء، ولم تكن يعني تكلمت الايه: وما عليهم من حسابك من شيء، لان المبتدا في غير القران يعني يمكن ان نقول: وما ما عليك من حسابهم من شيء، وما من وما عليهم من حسابك من شيء، لكن مراعاة لهذا الأمر هو تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم ذكره، قال تعالى في الأولى: ما عليك من حسابهم من شيء، وقال في الثانية: وما من حسابك عليهم من شيء فتخرجهم فتكون من الظالمين. وفي النهي رد العدل على السبب، اسلوب من التدريب المنتبه والحركه العملي على التدريب، كما في قوله عادات السادات سادات العادات، عادات السادات سادات العادات، او مثلا كقولهم كلام الملوك ملوك الكلام، هذا حركه العملي على التدريب. فتكون من الغالبين، الظلم هو وضع الشيء بغير محله، اي فلا تهم بتوجيههم انت فتضع الشيء بغير موضعه، لان الوقت محدود التقليد لم يبعد بالطريق. ثم قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين، وكذلك فتنا بعضهم ببعض، بعضهم الشرفاء والسادات ببعض هم المستضعفون، كما قال تبارك وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه تصبرون، فجمع الضعيف او الفقير فتنه من غنم او القوي، وكذلك فتنا بعضهم اي الشرفاء ببعض وهم المستضعفون بما مننا عليه بالايمان، مع كون الضعفاء والفقراء والمستضعفين مننا عليه بالايمان، فكانت ذلك فتنه لهؤلاء الشرفاء ليقولوا اي ليقول هؤلاء الشركاء هؤلاء اي المستضعفون من الله عليهم من بيننا، هل هؤلاء مع ضعفهم وفقرهم هؤلاء يستحقون ان يمن الله عليهم من بيننا بشرف الايمان، مع ان الشركاء على زعم رزق اولى بكل شرف، فلو كان شرفا لم عكس الامر، لو كان الايمان شرفا لا انعكس الامر، لكان ذلك من خسائرنا نحن حتى نجمع على شرف الدنيا وشرف الايمان. فلذلك كان في ايمان واختصاص او في انعام الله عز وجل على المستضعفين بنعمه الايمان فتنه لهؤلاء الذين ظنوا انهم اولى بكل سبب. فقولهم هؤلاء من الله عليهم من بيننا فيها انكار او هو انكار لان يحب هؤلاء من بينهم بالاصابه بالحق والسبب من الحول، فقولهم لو كان خيرا ما سبقونا اليه، هذا فعلهم دائما لو كان خيرا ما سبقنا اليه هؤلاء المستضعفين، هذا بلا شك من العنوان الكبري الكبرياء البطر بطر محقي وانت الماضي والقلب يعني في موازينه ايضا. ثم اشار تعالى الى انه انما من عليهم بنعمه الايمان لانه علم علم انهم يعرفون قدر هذه النعمه فيشكرونها حتى شكرها، لان اولئك فلا يعرفون قدرها فلا يشكرونها، ولذلك قال عز وجل اليس الله باعلم بالشاكرين، اليس الله سبحانه وتعالى باعلم بالذين اذا انعم عليهم بنعمه الايمان والبدايه يشكرون له سبحانه وتعالى ويحمدون حق حمده ممن يجحدون قدر الله عليهم ولا يشكرون له هذه النعمه. فقال عز وجل اليس الله باعلم بالشاكرين، اذا قوله تبارك وتعالى اليس الله باعلم بالشاكرين رد على قول المشركين المستكبرين هؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء من الله عليهم من بيننا، فياتي الجواب اليس الله باعلم بالشاكرين، فهو رد بقوله ذلك وإشارة له وإشارة إلى أن مدار استحقاق الإنعام معرفة شأن النعمة والاعتراف بحق المنعم سبحانه وتعالى، فلأن فيه من الإشارة إلى أن أولئك المستضعفين عارفون بحق نعم الله تعالى في تنزيل القرآن والتوفيق للإيمان شاكرين له تعالى على ذلك، مع التعريف بأن القائلين بذلهم عن ذلك كله ما لا يقطع. قال الحاكم بن كثير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عالم من اتبعه في اول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والامام، ولم يتبعه من الاسراف الا قليل، ونحن نعلم في حديث برحمه لما سال ابا سفيان الاسئله المعروفه قال يعني اشراف الناس اتبعوه ام ضعفائهم، قال بل ضعفائهم، فقال له رحمه الله ذلك يعني الانبياء يتبعون ضعفاء الناس او كما قال. كذلك ايضا لما قال قوم نوح لنوح عليه السلام وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا باديا الراي وما نرى لكم علينا من حق بين المدن الكاذبين. يقول: وكما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأل عن تلك المسائل فأسراف الناس يبتغونه أم ضعفائهم؟ قال: بل ضعفائهم. فقال: هم أشجار مثل هم أشجار مثل. فكان مشرك مكة يذكرون بمن آمن من ضعفائهم ويعذبون من يقدرون عليه منهم، وكانوا يقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ كقوله: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وهذا قولهم في أهل الإيمان، قول الكافرين في أهل الإيمان: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. لكن أهل الحق وأهل السنة والجماعة يقولون في هؤلاء المكابر في أي شيء لم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وهذه قاعدة يتبعها أهل السنة والجماعة في أي قضية من قضايا البدع يزعم مثلها أنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن فيها خيرا، فإنهم يرفعون هذا الشعار: لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم أولى بكل خير. لو كان خيرا لسبقونا إليه، أما الكفار فكانوا يقولون: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لأنهم يذكرونهم ويحتقرونهم. وكقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا؟ فيقول أن خير موت من الدنيا وزهيرة الدنيا وبهجة المجاهد والمغامر، خير موت ذلك، فإنهم أيضا يستحقون أن يعني يحذرهم الله في الدين. وهذا ليس بلازم، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. وهذه هي القاعدة: الدنيا تعطى كما يعطى الكافر من الدنيا العاف ما يعطى للمؤمن، وربما يجيب ابتلاء المؤمنين. وهذه سنة أيضا مضطربة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى رجل على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة أو شدة يعني شدة يجيب ابتلاءه، وإن كان في دينه رفعة يبتلى على حسب دينه، إلى آخر الأحاديث المعروفة. ولذلك في هذه الآية الكريمة يقول تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني في حق الذين آمنوا، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا؟ فقال الله عز وجل في جواب ذلك: وكم أهلكنا قبلهم من قرن من أحسن أساسا ورئيا. كم أهلك الله سبحانه وتعالى من الظالمين ومن أهل الظالمة من كان عنده من الزينة والأساس والمواهب وحسن المنهج وأكثر مما أوتي هؤلاء أيضا. وقال عز وجل في جوابه هنا لما قالوا: هؤلاء من الله عليهم بالبينة، قال في جوابهم: أليس الله أعلم بالشاكرين؟ أي له بأقوالهم وأفعالهم، الشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم، أن يرزقهم ويهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أنوالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي نفس الوقت قال في المنافقين: وإذا رأيتهم يعجبك أجسامهم ويقولون تسمع لقوم لكن كأنهم خشوع مسلمون يحسبون كل صيحتهم عليه، فلا تغتر بالمظهر وإنما العبرة بحقائق الإيمان الراسخة في القلوب. وروى ابن جرير عن عكرمه قال: جاء عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه ومطعم بن ابي والحرث بن موسل وخرج او خرج ابن عبد عمرو بن موسل في اسراف من بني عبد مناف من الكفار الى ابي خالد، فقالوا: يا ابا خالد، لو ان ابن عبيد يخرج عنه موالينا وحلفاءنا فاننا مطعمينا وحلفاءنا ومواسيس له ابي خالد. فقالوا: يا ابا خالد، لو أن ابن أخيك يخرج عنا موالينا وحلفاءنا فإنما هم عبيدنا وعتقاؤنا، كان أعلم في صدورنا وأثنى عليه عندنا وأثنى باتباعنا إياه وتصديقنا له، فأتى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بالذي كلموه به. فقال عمر بن الخطاب: ليس انت ذلك حتى تنزل ما الذي يريدون، واذا ما يجدون من خيرهم. فانزل الله عز وجل هذه الايه: وانزل به الذين يخافون ان يفتروا الى نفسهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، الى خيره، اليس الله باعلم بالشاكرين. قال: وكانوا بلال وعمار بن ياسر وسالم مولى ابي حنيفه وصبيح مولى اسيد، ومن الخلفاء ابن مسعود والمسعود بن عمرو ومسعود بن خالد وواحد بن عبد الله الحنبلي وعمرو بن عبد عمرو الاحتمالي ومرتد بن ابي مرتد وأجزاؤهم من الخلفاء. ونزلت في أئمة الكفر من قريش والموالي والخلفاء، وكذلك فتنا بعضهم إلى ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من دوننا، أليس الله أعلم بالشاكرين. فلما نزلت أقبل عمر فاعتبر من مقالته، فأجزى الله عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، إلى آخر الآيات. قال بعض المفسرين: كما في الآية أن الواجب في الدعاء الإخلاص به، لأنه تعالى اقترحهم في دعائهم يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه، فاقترح في الدعاء الإخلاص، أن تريد الله سبحانه وتعالى بدعائك لا تريد يعني هذا الله سبحانه وتعالى، وهكذا جميع الدعاء لا تكون لهرم الدنيا. قال النبي الجديد عليه السلام ومحمد بن الحسن: إذا دعا الإمام ثم وجد ثم غزل أفضل منه غزل عليه أن يقدم الأمر له، فإن لم يفعل ذلك صدق لأنه إن لم يفعل أو صدق لأنه إن لم يفعل دل على أنه فارغ للدنيا. ودلت على أن الأداة والعقيق له اختصاص بفضل العمل والدعاء، فلذلك حسنا رجل يدعون ربهم من غزاة والعقيق. فلا شك ان تحقيق حد نفسه الغباء والعفيف بهذا الامر يدل على مزيج لنفسي العشاء الغبي يعني الغباء الذكور والعفيف. فهذا بلا شك ثالث، لان يعني اشرف اوقات الفكر على اوقات الفكر في الليل والنهار هم هذين الثالث، شك الغباء الذكور صباح بعد طلوع الشمس او بعد طلوع الحج الى ان تطلع الشمس هذا الغلو. أما العصير فهو من بعد يعني ثلاث العصر إلى غروب الشمس، وقيل من بعد الزواج. فالمقصود أن تخصيص هذين الوقتين لدعاء المسلمين يدل على أن لهما نوية، وهذا واقع بالفعل وقد ثبت كثير من الأرباح، يعني حوالي 20 ذكرا تقريبا فيما يقال في الصباح وفي المساء. لماذا؟ لأن هذا يكون الحق المباركة وهي أشرف أوقات النهار في يعني من حيث حجم العمل أقباله أو الدعاء والذكر فيهما، حتى الواحد كأن الإنسان حتى الطيور حتى الطيور تجد ما بين الوقتين هذا احتفال خاص ما بين الوقتين، الطيور والعصافير وهذه الأشياء إذا كنت في حقل أو شجر مثمر في هذا الوقتين بالذات تجد اجتهادا عظيما جدا من الطيور، ولعلها ايضا تقول اذكار الصباح والمساء الخاصه بها كما قال تعالى: منهم قد علم ثلاثه وتسبيحه. لماذا هذا المكتب بالذات؟ لان الشك ان رغم نبيه وفتحا عظيما لا ينبغي الانسان ان يفرط فيه. ايضا دلت الايه على ان الحج بين الناس انما يكون بالاعمال الصالحه كما قال تعالى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فالحج بالاعمال يعني الأنبات يعني الأنبات خاتم بعض من بعض إلا بالأعمال الصالحة، فهذه هي الموازين عند الله سبحانه وتعالى. أما الناس في الدنيا فيتفضلون بالحسد وبالمال وبالمظاهر وبالجاه، فلغير ذلك من أعراض الدنيا. أما عند الله وفي ميزان الله فلا حد لأحد على أحد إلا بالتقوى كما بينت هذه الآية الكريمة: أليس الله بأعلم بالشاكرين، حتى إن كانوا ضعفاء أو مساكين فالله لا ينظر إلى جلال الدنيا والتي ينظر الى الحلول والى الاعمال الصالحه. جاب ام معبد ركاب معبد، اذا انا ملكي تسقيني بما انا اهله وتخفي علينا الدنيا يا ام معبد اي ام معبد. استخدم هذا الشعر الجميل يوصي هذه المراه أنه إذا مد يقول إذا مد فاسمين وأتسمع عليه أن أنا أهلي وتسمع عليه الزوج يقول هذا هذه الأفعال الجهرية. على هذا يخبر الحديث أن الرجل الذي كان قد ألف إذا مد فعل كذا وكذا من الرواحة فهو الذي يعني فإنه يخبر في هذا الوعي. ثلاث عام في هذا الحال. دلت الآية على أن حديث النفس لا يؤاخذ به بماذا؟ هذا الآية الأولى على أن حديث النفس معقول عنه ولا يؤاخذ به بماذا؟ وعلم الآية من الآية يعني ولا يكفر بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قصة كفر دول ولا تكفر بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بدون هذا ما عليك من حسابهم من شيء بل من الطريق عليه من شيء فتكردهم فتكون من الظالمين كفر أي نوع صحيح لأن في الإسلام الجديد أن الرسول عليه الإسلام أهم أن يكون ذلك أن هذه العلة مثل الكلام لعل يكون في ذلك السنة في بلاد هؤلاء الحوض وأن يؤكد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر وإذا ما نزل في الآيات يعني معمولة له عن ذلك. دلت الآية أيضا على أن الفقر لا يؤثر في حال المؤمن وقد ورد في الحديث عنه أن الماء الكلمة قال تدخله الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام نصف يوم ونصف يوم من أيام الله من أيام الآخرة. وروي أن أكثر من يدخل الجنة من السعادة عبد الرحمن بن عوف لفترة ماله. وروي أن علي عليه السلام لم يخلف شيئا بعد وفاته. أيضا يقول الترمذي الحديث الأول رواه الترمذي عن أبي هريرة وقال حسن صحيح ورجله يدخل فقراء الجنة قبل الأغنياء ب500 عام. لأن الحديث أكثر من يدخل الجنة من السعادة عبد الرحمن بن عوف فلم أجده في هذا اللفظ. أيضا في لا تذكر من هذه الآية أن لا يمنع من يذكر الناس بالله وأمور الآخرة في جامع أو طريق أو غيره. لأن بعض العلماء استنبط من هذه الآية الكريمة أنه لا ينبغي أن يمنع أي إنسان يقوم بتذكير الناس في أي مكان يذكره بالله سبحانه وتعالى بالله وبأمور الآخرة كان في جامع أو في طريق أو غيره. فقد اختلف المتأخرون في مؤذن يؤذن للأصحاب ويستهل بالدعاء يردد ذلك إلى الصباح إلى الصباح يتأذى به الجيران هل يمنع أم لا يمنع؟ استدل من قال لا يمنع بهذه الآية ولا تدر بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء فما من حسابك عليهم من شيء فتكونهم فتكون من الظالمين. واستغل ايضا من قال ما يمنع من ذلك بقوله ومن اظلم ممن منع مسجد الله ان ينكر في وجهه الى اخره. لكن يمكن ان يزال عن ذلك لان الشيء الذي فيه مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عباده معينه وفيه اتباع فلا شك يمنع لان خلل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الذي يذكرون من الاتهام واي ذلك لو كان خيرا لتذهبون اليه فلما لم يفعلوه دل على انه ليس من الدين ولانه كانوا اولى بكل فضيله رضي الله تعالى عنه اجمعين. لكن مطلق الدعوه الاجتهاد بالدعوه فعلا يصلح الاستدلال من ايتين من ايتين على نفس هذا المعنى ان هل وقف يذكر الناس سواء كان في طريق في شارع في مسجد في اي مكان ما دام يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويريد وجه الله ويعظ الناس ان يوصيهم في امور الاخره فلا حرج في ذلك كما قال مالك بن دينار وددت ان لو كان لي اعوان او لو كان لي اعوان لا يعني لا اسلك به في شوارع الكسره او في جوانب الارض في بعض الروايات يقولون ويصرخون في الناس النار النار فقد تحذرونهم من النار والعياذ بالله تعالى. فلا يخلي ان يمنع من يهدم الناس لله سبحانه وتعالى فمهما يعني يفرق في كلامه او يقول كلاما مستاذنا للسماع او يحتوي على بدع او حديث عيسى او غير ذلك ومن يدعو الحق فلا ينبغي ان يمنع بس مغني بهذه الايه. فطبعا هذا هو جانب فعلا من الايه الكريمه عجبا لهذا الزمان الذي ادركناه حتى نجد بعض المساجد تعامل على انها اقطاعات، لان بعض الجماعات قد ورثتها كاملا عن ذلك، لان المقاطعات ورثوها عن ابائهم الجديد، فكل جماعه تقر بهذا المعنى على المسجد بحيث اذا لم يكن المذكر من الجماعه ومن اعدائها ومن المسلمين اليها فانه يبنى حتى لو كان يتكلموا بخير الله وخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك حرم المسلمون من خير كثير وحرم العوام من خير كثير. فنجد في بعض المساجد ممنوع ان يلقي احد السلام الا باذن الامام، صحيح محترم الامام، لكن هل اذا استاذ الامام يمثل؟ لا، بذلك لا يمثل، انه هذا غير الاجراء يعني روتيني لان عرقله الدعوه ووفاتها. ولكن لو قال الامام واجب احترام الامام واجب استئذان الامام ليعتذر، لكن الامام هل يعني هو يحكم يعني بذلك حدث المعاني يعني وهو يخاف الدعوه وعدم تسليم من مظاهر الناس؟ لو كان ذلك لا لأجل، لكنه لا يعمل إلا لأشخاص معينين، فالأمر أن يكون الصح. فينبغي أن يمنع من يريد أن يصف الناس يذكرهم بالله سبحانه وتعالى ما دام لا يدعو إلى بدعة ولا إلى دلالة، ما دام يذكر بالله من الآخرة فلا ينبغي لأحد منعه أيضا. ثم قال تبارك وتعالى: فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ذهب جماعة من المفسرين إلى أن هؤلاء هم الذين سأل المشركون تركهم غير عذبهم، فلما أراد المشركون تركهم غير عذبهم قال الله تعالى: ولا تخرج الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بدون وجه. ثم قال تبارك وتعالى: يعني ليس فقط تخدمهم لكن ايضا اذا جاءت رحمه بهم وحيهم. واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم فاكثرهم بهذه المساواه ايضا. فاكرمهم الله تعالى بهذا الاكرام بان اوصى نبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الضعفاء وهؤلاء المسلمين ان يحرمهم وان يكرمهم بهذا الاكرام. يقول الزيلاني: وصفهم تعالى بالايمان بالقران واتباع السنه بعد ما تفهم بالمواجهة على العباد. هذه هي المواجهة الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى. أولا وتفهم بالمواجهة على العبادة والإخلاص فيها، ولا تكن بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي مواجهة واستمرار بالغداة والعشي يريدون وجهه. فنتفهم بالعبادة وبالاستقامة والاستمرار على تلك العبادة. ثم يختم هنا أيضا بأنهم يؤمنون بآيات الله. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، فأي مفهوم أعظم من أن يسمعهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يؤمنون بآيات الله عز وجل، وأنهم يستمعون إلى الله عز وجل. فأمره أن يسألهم بالتوحيد فقل سلام عليكم، يعني إما أنك أنت يعني نقول على الإسلام يسألهم بالتوحيد، هو الذي يهاجر بالتوحيد إكراما له، فسألهم أنت بالتوحيد فقل سلام عليكم، أو أبلغهم السلام من ربهم عز وجل، يعني أن الله يسلم عليكم. يقول: وأمره أن يسألهم بالتسليم أن يبلغ سلام الله تعالى إليهم ويبشرهم بساعة رحمة الله تعالى وفضله بعد النهي عن تركهم إيمانا بأنهم الجامعون لفهمه متى العلم والعدل. ومن كان كذلك ينبغي أن يقرب ولا يبعد ويعد ولا يلم ويذكر من الله بالسلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة. وثبت عن ابن جرير أنها نزلت في عمر رضي الله تعالى عنه، فأخرج الجريري وابن أبي حاتم عن نعمان قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أخذنا ذنوبا عظاما فما رد عليه الشيء. فأنزل الله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ولا يخطأ أن الآية تشمل جميع ذلك، وربما تتعدى من الآيات المختلفة في حكم واحد فتنزل الآية بيانا للكل. وتقدم لنا في مقدمة هذا التفسير في بحث سبب النزول أن حول الخلف نزلت في سبأ قد يحكمون به ليس به النظام حرب التنزيلين يعني هو حصل بلقاءه مع يلد بشخص معين ثم نبدأ في الآية بهذا الشخص لا يمكن الثلاثة أن يكون كذلك لكن هذا الاصطلاح يدفع من عند السلف نظرت الآية في بلاء لا يحملون به أن واقع فمه مما يكملها نحو الآية بنزولها مثلها فهذا بحث يعني مهم جدا فالسلف هنا لكن نظرة الآية بلاء ولكن هذا يسمى النزول الذي نزل في الفعل فيه لكن يقولون بذلك أن هذه الواقعة مما يسمعها حكم الآية مما يسمعها حكم الآية كتب ربكم على نفسه الرحمة يعني أوجبها على ذاته المقدسة تأثرا منه وإحسانا وامتناما كتب ربكم على نفسه الرحمة الله سبحانه وتعالى ونبيه على نفسه وليس لأحد عليه حق واجب أيضا أنه من عمل منكم أنه من عمل منكم لن يستطيع أن يعرف قوله تعالى أنه من عمل منكم يتأمل الآن كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم إلى آخر الآية في أمر هذا تأملوا فيها منها من المعارف مهمة جدا في فهم التفسير أحسن نعم بدر كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه يعني هذه الرحمة هو إيه أنه من عمل منكم مؤمنها فقوله تعالى أنه من عمل منكم ناكله هذه بدر من الرحمة أيضا وقرئ لكسر الهمزة قرئ لكسر الهمزة يعني في الملائكة كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة إلى آخر الآية الكريمة فيكون أيضا تفسيرا للرحمة لا بطريق استئناف استئناف جملة جديدة تفسيرا للرحمة فيه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة بجهالة ما أعراض بجهالة حالة في وضع الحال بجهالة يعني عمله وهو جاهل وهو جاهل والمقصود بقوله تبارك وتعالى بجهالة فيها معنيان أو فيه معنيان أحدهما أنه فاعل فعل الجهلة لأن من عمل ما يؤدي إلى الكرم في العاقبة وهو عالم بذلك أوزان فهو من أهل السفر والجهل لا من أهل الحكمة والتدبير ومنه قول الشاعري على أنها قالت عادية جهلتها جهلت على عمد ولم تك جاهلا والثاني إمام الجهالة أنه جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرة وبالحق الحكيم ألا يقدم على شيء حتى يعلم حاله وكيفيته فمن الأول أو فعل الأول الجهل بمعنى السفه والمسافرة من غير نظر للعياقب إلا هو تستطيع أن تقول أنه جهل إيه؟ جهل عملي جهل عملي وفي جهل مثل علمية يعني واحد يجهل هو من لا يعرف السلف لا يعرف العواقب يجهلها لكن في جهل يكون انسان يعلم ان هذا كان مجرد ثم يقدم عليه يصير بهذا مسايا للجهل لانه سلك سلوك الجهل الذي لا ينظر ولا يتدبر في عواقب الامور طيب هل عجيب شاهد من اللغه على استعمال الجهل بهذا المعنى وشاهد من الحديث الشريف فتح شاهد يقول الى الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين المفروض يوم الجهل ايه سلوكي لكن المفروض جهل العلم بحكم من المعلومات لكن المفروض به جهل في السلوك جهالة السلوك الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين نفس المعنى التهمه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ لا هو نبي في الجهل في الجاهليه في الانفاق يذكرون الاذكار كما يذكرون النبي اللهم اني اعوذ بك ان اظل او اذل او اذل او اذل او اذل ما اظل ما يذهل او يظهر علي هذا تعود من الجهله السلوكيه واضح؟ طيب اذا الجهل بالمعنى الاول بمعنى السفه والمخاطره من غير نظر للعواقب كما في قول الشاعر فنجهل فوق جهل الجاهلين وكانت العرب تتمدح به فلا حاجه لتقدير مفعول وعلى الثاني المعنى الثاني بقى المراد الجهالة بمدار ما يتعرف الجهالة حقيقية هو لا يعرف مدار ما يتعرف وإحنا يعرف فعلا يجهل هو من لا يعلم مدار وعواقب ما يسلكه من المصابين حيث تبارك وتعالى أنه تنعم منكم في أمر الجهالة ثم تتكلم عن كل عاقل لله فهو جاهل لأن الإنسان لا يقدم على المعصية إلا بجهل إلا بجهل إما كل إلى كل الجهل يعني أنه أخبر عن المعصية وغير يعرف دار وراء ولا الاسم الذي تستجيب العاصية ولا العقوبة التي تتبعها وإما أنه يعلم لكنه أخبر عليها من علمه بذلك فهو أين الجاهل لأنه سلك مسلك الجهاد لأن استحنى يعني هذه المخاطر وهذه المعارك وأصبح أنه من عمل مثل سوء الجهالة ثم كان من بعده وأصبح وأصبح فعل أصبح هذا لازم أن متعدد حتى في أصبح متعدد فأيضا يقول يعني أصبح عمله أصبح عمله يفكر أن يقول أصبح عمله فقوله تعالى وعمل عملا صالحا فأولئك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلى الله على الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي إن رحمتي غلبت غضبي نقل بعض المفسرين عن الحاكم أنه قال دلت الآية على وجوب تعظيم المؤمنين وجوب تعظيم المؤمنين فإذا الإنسان يعظم المؤمنين ولا يقدم عليه الكافرين فطبعا عكس ما نحن عليه الآن في هذا الزمان إن من رحم الله سبحانه وتعالى فجد الناس يلهجون بذكر الكفار ويكتب حول الكفار الذين هم جاهلون لله سبحانه وتعالى وجاحدون به وقد كنت وجود فتنة كبيرة وحتى نرى من الذي يعلق على امريكا وعلى بريطانيا وفي السيارات يعلقون على القوى رقابهم او على السيارات وهذه الاشياء التي نراها الان فتنة وبلالة وهؤلاء الكفار والآية تدلنا على اننا ينبغي ان نعظم المؤمنين ولا نقول للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ولا نسويهم أيضا بالمؤمنين ودلت على أنه ينبغي إنجاب المسر للمؤمن أن الإنسان يشتغل أن يدخل السرور على أخيه المؤمن وأن يذكره بما يخلطه ويدخل السرور عليه لأنه أمر بأن يقول لهم كتب ربكم على نفسه الرحمة قال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فكن سلاما عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إلى آخره لماذا لتصويب كل به فكذلك الإنسان يصيب خلف أخيه ويتجنب بالتالي ما يسوءه يعني لا تنكر لأخيك فلما يؤذيك حتى لو كان صحيحا فإنك تقول من ماذا حمالا من خطأ فلا تنكر إليه ما يسوءه وما يؤذيك من الشيء والحال كذلك أيضا تنكر إليه يعني ما يسوءه وتحدى بعض العلماء ان تنقل لاخيك ما اذا مدحه غيره من الناس فتنقل اليه ذلك لاكتاب السرور عليه وتسهيل قلبه.